بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويجزم فعلين إن وإذ ما وأين وأن وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما، نحو إن يشأ يذهبكم من يعمل سوءا يجز به، ما ننسخ من آية وننسها نات بخير منها أو مثلها. ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء، وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء، نحو وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير، أو بإذا الفجائية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. نحن اليوم مع الدرس 17، وتقدم الحديث في الدرس الماضي على الجوازم التي تجزم فعلا واحدا. يتقدم أن الجوازم تنقسم إلى قسمين: قسم يجزم فعلا واحدا، وقسم يجزم فعلين. في الدرس السابق كان الحديث عن الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، وذكر المصنف رحمه الله منها خمسة، أو لخص ذلك في خمس: أولا، إذا جاء الفعل المضارع في جواب الطلب مع إسقاط الفاء وقصد به الجزاء، واحد. ثانيا، إذا دخل عليه ماذا؟ لم. ثانيا إذا دخل عليه ثالثا إذا دخل عليه لما. رابعا، إذا دخل عليه لام الطلبية، أي لام الطلب سواء كانت للأمر أو للدعاء. خامسا وأخيرا، لا الطلبية سواء كانت للنهي أو للطلب أو للدعاء عفوا. هذا تقدم في الدرس الماضي. الآن سيتحدث المصنف رحمه الله على القسم الثاني، وهو الذي يجزم فعلين. قال رحمه الله: ويجزم فعلين إن وإذ ما وأين وأنا إلى آخره. يجزم فعل مضارع فعلين، في قول المصنف فعلين مفعول به تقدم على الفاعل، والفاعل هو إن. ويجزم إن ماذا؟ فعلين. هذا الجازم وهو إن يجزم فعلين، والأدوات التي بعد إن معطوف عليها، والمعنى والتقدير هكذا: ويجزم إن وإذ ما وأنا وأيانا ومتى ومهما ومن وما وحيثما فعلين. هذه الأدوات كلها تجزم فعلين. ثم مثل المصنف لذلك فقال: نحو إن يشأ يذهبكم. إن يشأ يذهبكم من يعمل سوءا يجزى به إلى آخره. إذن هذه الأدوات المذكورة هنا، والمصنف في المتن أسقط أي من هذا القسم من الجوازم التي تجزم فعلين، هو في الشرح ذكرها ومثل لها، لكن في المتن لم يذكرها، ولعله سهون أو سقطون أو شيء من هذا. على كل حال، أي في المتن ليست بموجودة، ما كاين شي نسخة فيها. شي نسخة كاين عندكم؟ شي نسخة فيها في المتن، ما في الشرح، مذكورة وممثل لها، لكن في المتن ما موجوداش. طيب، على كل حال، كمل لله. هذه الأدوات كلها تجزم فعلين. سيأتي أن الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط أو جزاءه. هذه الأدوات إذا جئنا لنتحدث لهذه الأدوات بذاتها، فنقول إن هذه الأدوات تنقسم إلى قسمين، إلى قسمين، قسم حرف وقسم اسم، هذا على الإجمال وعموما دون التفصيل ودون النظر إلى الاتفاق أو الأصح، فهم؟ نقسمها عموما فنقول هذه الأدوات تنقسم إلى قسمين، قسم حرف يسمى حرفا، وقسم اسم أي يسمى اسما. فما هي فماذا يدخل في القسم الأول وماذا يدخل في القسم الثاني؟ يدخل في القسم الأول أداتان، الأولى إن والثانية إذما، فإن حرف وإذما أيضا حرف. أما فيما يتعلق بإن فهي حرف باتفاق، اتفق العلماء على أنها حرف، وأما إذما فاختلف فيها، فبعضهم قال حرف وبعضهم قال اسم، لكن الأصح هي أنها حرف. وفي هذا يقول ابن مالك وحرف إذما كإن، فهمنا؟ بمعنى أن إن حرفيتها متفق عليها، ولذا جعلها هي المشبه به، فشبه بها إذما يعني في الحرفية، فهو الموضوع. فالمصنف ابن مالك يقول إذما حرف كإن فشبهها بإن، إذن فالمشبه به هو إن، وهذا متفق على حرفيته. لكن إذما عند ابن مالك وعند غيره أنها شبيهة بإن في الحرفية، أنها شبيهة بإن في الحرفية، ولذا قالوا إن حرف باتفاق وإذما على الأصح، وحرف إذما كإن، وباقي الأدوات أسماء، إما أسماء باتفاق وإما أسماء على الأصح. أيوة نعم. على كل حال الذي يهمنا هي أن هذان الأداتين وهما إن وإذما حرف، هما حرفان والباقي أسماء. طيب، أما عند التمثيل أو قبل أن ندخل في التمثيل، بعدما تحدثنا عن هذه الأدوات بنفسها نتحدث عن فعلها وجوابها، أي فعل الشرط وجواب الشرط. فنقول الشرط والجزاء إما أن يكونا معا مضارعين، مفهوم الموضوع؟ يكون فعل الشرط مضارع، يكون فعل الشرط فعلا مضارعا، وأيضا جواب الشرط زيد فعلا مضارعا، فهما معا مضارعان. وذلك كما مثل المصنف إن يشاء يذهبكم، إن يشاء يذهبكم، إن حرف شرط، وإن شئت قل جازم، لأن هناك أدوات أخرى للشرط ليست جازمة، إن أداة شرط جازم. يشاء فعل مضارع، هو فعل الشرط مجزوم على مجزوم السكون ضائع في آخره، وفيه ضمير مستتير هو الفاعل، يعود على الله، أي إن يشاء الله يذهبكم، هذا هو جواب الشرط مجزوم علامة جزمه أيضا السكون الظاهر في آخره وهو الباء، إن يشاء يذهب، مفهوم الموضوع؟ طيب، غرضنا الآن هو أن فعل الشرط وجوابه أو جزاءه جاء كل منهما ماذا؟ جاء كل منهما مضارع، مضارع، فهمنا؟ إذن يكونان معا مضارعين، ويكونان أحيانا ماضيين، الأول ماضي والثاني ماضي، الأول فعل ماضي والثاني فعل ماضي، وذلك كقوله تعالى وإن عدتم عدنا، وإن عدتم إن حرف شرط، عدتم هذا فعل ماضي الأصل ديالو عاد، فدخله التصريف لاتصاله بتاء الضمير فسار عدت، عدنا نفس الشيء، شفنا؟ إذن يكون كل من فعل الشرط وجوابه ماذا؟ ماضيين، أو يكون مختلفين، والاختلاف يدخل فيه صورتان. الصورة الأولى أن يكون الأول ماضي والثاني مضارع. كيف يكون؟ الأول ماضي والثاني كيف؟ مضارع، كقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة زد نزد له في حرثه. من كان، من اسم شرط، كان فعل ماض وهو فعل الشرط، جواب الشرط أين هو؟ نزد، وهو مضارع. أو يكون العكس، صورة التخالف يدخل فيها العكس، بمعنى أن يكون الأول كيف؟ مضارع والثاني يكون ماضي. مثلا إن نقول إن انتهى الدرس، لا، إن ينتهي الدرس سرد سارد، مفهوم الموضوع؟ إن ينتهي الدرس سرد السارد، إن أداة حرف الشرط، ينتهي فعل المضارع وهو فعل الشرط وهو فعل مضارع، سرد السارد هذا ماذا؟ جواب الشرط وهو ماضي. أيوة نعم. إذن على كل حال إما أن يكون معا مضارعين أو معا ماضيين أو متخالفين، والتخالف زيد إما أن يكون الأول ماضي والثاني مضارع، أو العكس يكون الأول مضارع والثاني ماضي. وفي هذا يقول المالك وماضيين أو مضارعين زيد تلفيهما أو متخالفين، وماضيين أو مضارعين تلفيهما يعني تجدهما، أو متخالفين يعني واحد ماضي واحد مضارع. وصورة التخالف رأينا أن فيها فيها صورتين. أيوة نعم. ويزاد على هذا، يزاد على هذا أن يكون فعل الشرط، أن يكون جواب الشرط جملة، أن يكون جواب الشرط جملة، وهذا سنتحدث إن كان جملة سيأتي الحديث عنه. ثم مثل المصنف رحمه، دخل المصنف في التمثيل ولم يمثل للجميع في المتن، لم يمثل للجميع وإنما مثل للبعض. مثل أولا لإن، إن يشاء يذهبكم، ورأينا إعراب الجملة. ومثل لمن، من يعمل سوءا يجزى به. كيف نقول في الإعراب؟ من اسم شرط جازم، من اسم شرط جازم، يعمل فعل مضارع مجزوم بمن لأنه فعل الشرط، فيه ضمير مستتر هو الفاعل، يعود على من، يعود على من. إذن فمن في الجملة مبتدأ، ضمير يعود عليها. سوءا هو المفعول به، مفعوله يعمل، من يعمل ماذا؟ يعمل سوءا. جواب الشرط يجزى به، يجزى فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، يجزى الأصل، وهو جواب الشرط، به جر مجرور يتعلق به، من يعمل سوءا يجزى به. وجاء فعل الشرط وجوابه كل منهما فعل مضارع. مثل أيضا لما بقوله تعالى وما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. ما اسم شرط جازم، ما اسم شرط جازم، ننسخ فعل مضارع مجزوم بها وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط. من آية، من بيانية تبين ما، أو ننسها، أو حرف عطف، ننسي فعل مضارع معطوف على ننسخ، والمعطوف على المجزوم مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، الأصل ننسيها. وكلا الفعلين فيه ضمير مستتر هو الفاعل، ما ننسخ تقديره نحن ضمير العظمة لصاحبه، صاحب العظمة هو الله عز وجل، ننسيها كذلك. ناتي بخير منها، ناتي هو جواب الشرط وهو مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء الأصل. نأتي بخير منها جر ومجرور، ومنها أيضا جر ومجرور. الشاهد عندنا في ننسخ ونأتي، فننسخ هو فعل الشرط ونأتي هو جواب الشرط. أيوة نعم. ثم في أثناء شرحه مثل للباقي، مثل لإذما إن وإذما بقول الشاعر: وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. وإنك إذما، إذما هذا ماذا؟ حرف شرط، حرف شرط على الأصح، على الراجح، هناك من قال اسم. إذما حرف شرط، تأتي فعل مضارع هو فعل الشرط مجزوم، علامة جزمه حذف الياء، حذف حرف العلة في ضمير المستتر والفاعل. ما موصولة هي المفعول، أنت آمر بهذه جملة اسمية هي صلة الموصول، تلفي هو جواب الشرط، تأتي تلفي، تلفي بمعنى تجد. إذ ما تأتي ما أنت آمر به، تجد من تأمره آتيا وطائعا. إذن الشاهد هو أن إذ ما جزمت فعلين، الأول وهو تأتي ويسمى فعل الشرط، والثاني وهو تلفي ويسمى جواب الشرط، وكلاهما مجزوم بحذف حرف العلة. أيوة نعم. إذ إن وإذما وأين، مثل له بقوله تعالى: أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت. أين اسم شرط جازم، ما زائدة، تكون فعل مضارع مجزوم لماذا؟ بأين، مجزوم بأين، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة أو لاتصاله بواو الجماعة. أينما تكون يدرك، يدرك فعل مضارع مجزوم بالسكون الظاهر في آخره وهو جواب الشرط. يدرككم الضمير هو المفعول به والموت هو الفاعل، أينما تكون يدرككم الموت. وأين، أين هذا هو مثاله. وأين وأن، وأن مثل له بقول الشاعر: فأصبحت أن تأتيها تستجير بها، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. الشهيد فين؟ أن تأتيها تستجير بها، تجد حطبا، أن نقول فيها اسم شرط جازم، تأتيها، تأتي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وهو فعل الشرط، هذا من المستتر والفاعل لها مفعول به. تستجير بهذا بدل، بدل الفعل من الفعل، سيأتي في باب البدل. جار الشرط هو تجد، تجد فعل مضارع مجزوم بالسكون الظاهر في آخره وهو جار الشرط، فيه ضمير مستتر والفاعل حطبا مفعول به. فأصبحت أن تأتيها تستجير بها، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. إن وإذ ما وأين وأن وأيان، وأيان وأيان ما تعدل به الريح تنزلي، وأيان ما تعدل، أيان اسم شرط، ما زائدة. تعدل هو فعل مضارع مجزوم السكون الظاهر في آخره وهو فعل الشرط. تعدل به الريح تنزيلي, تنزيلي هو جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون وهذا الكسر عارض لي للقافية. أيوة نعم. وأيانا ومتى كقول الشاعر, مثل له بقول الشاعر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني, متى أضع العمامة تعرفوني, متى اسم شرط جازم, متى أضع, أضع فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون أضع لكنه كسر في البيت لالتقاء الساكن, أضع العمامة كسر لالتقاء الساكن إذا في الكسر عارض. وفي ضمير مستتر الفاعل عمامة مفعول به تعرفوني هذا هو إيش جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه النون موجودة, هذه النون نون الوقاية, هذه نون الوقاية والأصل تعرفونني, تعرفونني فحذف نون الرفع للجازم. أيوة نعم. وأيانا ومتى ومهما, ومهما مثل له بقول الشاعر أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري تأمري القلب يفعلي, وأنك مهما تأمري القلب يفعلي. مهما اسم شرط جازم, تأمري هو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة لاتصاله بياء المؤنث المخاطبة, الأصل تأمرين. تأمري في الضمير أو الفاعل هو الياء وياء المؤنث المخاطبة, القلب مفعول به, يفعلي هذا هو إيش, هذا هو جواب الشرط مجزوم بالسكون والكسر للقافية. ومهما ومن وما تقدم تمثيلها بقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, والأمثلة كثيرة. وما سبق تمثيله أن مثل له في المتن بقوله تعالى ما ننسخ من آية, ومثل له في الشرح بقوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله, وما تفعل من خير ما اسم شرط جازم, تفعل فعل الشرط مجزوم بحذف النون, من خير جر ومجرور, يعلم هو جواب الشرط يعلمه الله. حيثما كقول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم, حيثما اسم شرط جازم, تستقم فعل الشرط مجزوم السكون الظاهر في آخره, جواب الشرط هو يقدر, حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان, بمعنى أن النجاح مبني على ماذا؟ على الاستقامة, النجاح موقوف على الاستقامة, فما بقدر ما يستقيم الإنسان على أمر الله بقدر ما يكتب الله عز وجل له النجاح, حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. إذن هذه الأدوات كلها كما سمعنا كلها أدوات الشرط, هذا حرف شرط وهذا اسم شرط إلى آخره, لكنها في الأصل, لكنها في الأصل وضعت لا للدلالة على الشرط. الذي وضع للدلالة على الشرط بالأصالة هو إن في الموضوع, فالحرف أو الأداة الموضوعة للشرط هي إن, أما الأدوات الأخرى فهي تضمنت معنى الشرط أما في الأصل وضعت لشيء آخر. فمثلا إذ ما وضع لماذا؟ وضع للتعليق, إذ ما وضع للتعليق لتعليق مضمون الجواب على مضمون الشرط, مفهوم الموضوع؟ أن إذ ما هذا هذه الأداة وضعت في الأصل لتعلق مضمون الجواب على ماذا؟ على مضمون الشرط. نرجع للمثال, ما هو المثال؟ وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. الجواب أين هو؟ هو تلفي. مضمون هذا الجواب، مضمون الجواب يعني معنى الجواب ما هو؟ تجد من إياه تأمر، أي تجد من تأمره آتيا ومستجيبا وطائعا. هذا هو مضمون الجواب أم لا؟ هذا هو مضمون الجواب. هذا المضمون معلق على ماذا؟ معلق على مضمون الشرط، بمعنى أنه لا يحصل ولا يحدث حتى يقع مضمون الشرط. فما هو مضمون الشرط؟ ها؟ هو أنك تأتي بما تأمر به، هو أنك تصدر الأمر. وإذا يصح أن نقول في البيت مضمون الجواب هو أنك أيها المخاطب تجد من تأمره مستجيبا، هذا هو مضمون الجواب. مضمون الشرط ما هو؟ هو أنك تصدر أمرك أيها المخاطب. فمضمون الجواب الذي هو تجد من تأمره مستجيبا، هذا موقوف على إتيانك بالأمر، بمعنى أن الجواب لا يتحقق، أن مضمون الجواب لا يتحقق حتى يتحقق مضمون الشرط، فلا طاعة إلا بعد إصدار الأمر. مفهوم الموضوع؟ إذن هذه الأداة وضعت لهذا، وضعت لماذا؟ لتعلق مضمون الجواب زد على مضمون الشرط، هذا هو أصلها. لكنها تضمنت معنى الشرط فأدته وجزمت الفعلين، الفعل والجواب. إذن أين وضعت لتدل على المكان؟ لتدل على ماذا؟ على المكان. لاحظ قوله، لاحظ المثال، وهو قوله تعالى أينما تكون يدرككم الموت. أينما، ما معناه؟ أي في أي مكان كنتم، في أي مكان كنتم يدرككم الموت، ولو كنتم في هذا المكان المحصن في بروج مشيدة. أن كذلك أيضا أن وضعت لماذا؟ للمكان، فهي تدل على المكان. مثالها أن تعدل به الريح تنزيلي، أي المكان الذي تعدل به الريح تنزيلي، إذن تدل على المكان. كذلك أن، نفس الشيء، أنها تدل على المكان. مثالها فأصبحت أن تأتيها، أي في المكان الذي تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. وأيانا، أيانا وضعت لش للزمان، هذه الأدوات الثلاث السابقة أو الاثنان، أين وأن، هذه للمكان. أيانا وضعت للزمان، وضعت للزمان. مثالها هذا الزمن، أيانا عفوا تدل على إيش؟ على الزمان، وضعت للزمان. متى كذلك وضعت للزمان. مثالها متى أضع العمامة، أي في الزمان الذي أضع العمامة تعرفوني. وهذا كأنه كان يفتخر على قومه ويذكرهم بقيمته في الحروب، أنهم كانوا يهينونه ولا يعطونه أي قيمة، فبدأ يفتخر ويقول ألا ابن جلا وطلاع الثنايا. متى أضع العمامة؟ في الوقت اللي نزل عمامة الحرب على رأسي، الساعات عرفوا القيمة دي لمن أنا. إذن تدل على متى، تدل على إيش؟ على الزمان. مهما وضعت لتدل على غير العاقل، كما، ما، ومهما يدلان على ماذا؟ على غير العاقل. في المثال ما ننسخ من آية، ما وقع على ماذا؟ على الآية، والآية شيء لا يوصف بالعقل. أيضا في الآية: وما تفعل من خير يعلمه الله. وما تفعل وقع على الفعل، والفعل لا يوصف بالعقل. كذلك مهما في قوله تعالى: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. إذن فما ومهما كلاهما وضع ليدل على ماذا؟ على غير العاقل، هذا هو الأصل. لكن ما قد تدل على، قد تخرج عن هذا وتدل على إيش؟ تدل على العاقل. ومن وضعت في أصلها لتدل على العاقل، عكس ما لغير العاقل، ومن للعاقل. فمن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل وقع على الشخص الذي يعمل، على العامل الذي يعمل وهو ذو عقل. من يعمل سوءا يجزى به، نفس الشيء. إذن من وضعت للعاقل، وقد تقع وقد تستعمل من لغير العاقل، لكن الأصل العاقل. حيثما وضعت أيضا للمكان، لتدل على المكان. إذن يكون أمامنا ثلاث أدوات للمكان، وهي أين وأنا وحيثما. فهذه الأدوات الثلاث للمكان. وهناك أداتان للزمان، وهي يعني أيان ومتى. وهناك أداتان لغير العاقل، وهناك أداة واحدة للعاقل، وهناك أداة واحدة للتعليق. والأداة وأم الباب هي إن، التي هي وضعت للشرط. فالأدوات الباقية، الأدوات الأخرى بعد إن، كلها تضمنت معناها، كلها إيش؟ تضمنت معناها. أيوة نعم، هذا ما يتعلق بأمثلة هذه الأدوات. ثم قال المصنف رحمه الله: ويسمى الأول، لأنه سبق أن قال: ويجزم فعلين إن، إلى آخره. إذا أمامنا فعلان، ماذا نسمي الأول وماذا نسمي الثانية؟ قال: ويسمى الأول شرطا، والكلام على حذف مضاف، أي ويسمى الأول فعل شرط. ويسمى الأول فعل شرط، هكذا اصطلح العلماء على تسميته. والثاني، أي ويسمى الثاني جوابا أو ثوابا، يسمى جوابا وجزاء، بمعنى الثاني يسمى جوابا. فالشرط كأنه سؤال، مفهوم الموضوع؟ فأداة الشرط مع فعل الشرط كأنه سؤال، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جواب. أنت عندما تقول: إن ينتهي الدرس، إن ينتهي الدرس، جملة غير تامة. فإن أردت إتمامها فتأتي بالجواب وتقول: سرد السارد، أو ذهبنا إلى حال سبيلنا، وهكذا. إذن فالأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط، وأيضا يسمى جزاءه، كما يسمى الثاني كما يسمى جواب الشرط، أيضا يسمى الجزاء. ففعل الشرط كأنه عمل، كأنه ماذا؟ عمل. هذا العمل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الجزاء. يحتاج إلى ماذا؟ لاحظ قوله تعالى: من يعمل سوءا، من يقوم بهذا، فما جزاؤه؟ ماذا يكون جزاؤه؟ يجزى به، الجزاء من جنس العمل. أيوة نعم. ولذا قال المصنف رحمه الله: ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء. طيب، آخر يعني في الآخر تحدث عن قاعدة، وهي: أحيانا نجد أن جواب الشرط يصلح أن يكون فعل الشرط، أو عبارة أخرى، يصح أن تسلط عليه الأداة. كيف؟ إذا قلنا إن ينتهي الدرس سرد السارد، قولنا سرد السارد وهو جواب الشرط، يصح أن تدخل عليه الأداء أم لا يصح؟ يعني في جملة أخرى وفي عبارة أخرى، يصح أن يكون فعل الشرط أم لا يصح؟ يصح. مثلا تقول إن سرد السارد استمع الطلبة، إذن فسرد السارد الذي كان جوابا في الجملة الأولى صح أن تسلط عليه الأداة أم لم يصح؟ صح. هذه صورة، هذه الصورة هي التي كنا نتحدث عنها سابقا. فهنا لا نحتاج إلى شيء، لا نحتاج إلى رابط، لا نحتاج لا إلى الفاء ولا إلى إذا، لا نحتاج إلى شيء. لكن أحيانا يكون الثاني وهو الجواب لا يصح أن يكون فعل الشرط، بعبارة أخرى لا يصح أن تسلط عليه الأداة، مفهوم؟ وذلك كقوله تعالى وإن يمسسك الله بخير، وإن يمسسك بخير هو على كل شيء قدير. هذا هو جواب الشرط، جملة اسمية، هو ضمير فصل، ضمير رفع منفصل والمبتدا، على كل شيء جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر. لا، هو مبتدا، قدير هو الخبر، وعلى شيء جر ومجرور يتعلق بقدير، تقدير هكذا، هو قدير على كل شيء، في الموضوع الإعراب هكذا، هو مبتدا قدير زد خبر على كل شيء جر ومجرور يتعلق بقدير. طيب شهد عندنا هذه الجملة، هو على كل شيء قدير أو هو قدير على كل شيء، هذه الجملة هل يصح أن تسلط عليها أداة الشرط؟ ونقول مثلا هكذا، إن هو على كل شيء قدير، يصح هذا ولا ما يصحش؟ لا، لا يصح. الأداة هنا لا يصح أن تسلط على هذا الجواب. إذن هذه حالة ثانية. إذن أمامنا حالتان، الجواب إما أن يصح أن تسلط عليه الأداة، واحد، وإما أن لا يصح. فإن صح أن تسلط الأداة عليه لا نحتاج إلى رابط ولا نحتاج إلى شيء، لكن إذا لم يصح أن تسلط الأداة عليه هنا نحتاج إلى رابط يربط الشرط بالجواب أو الجواب بالشرط، وهذا الرابط إما أن يكون الفاء وإما أن يكون إذا الفجائية التي تدل على المفاجأة، مفهوم الموضوع؟ إذا لم يصح أن تسلط الأداة على جواب الشرط فهنا لا بد من رابط، الرابط إما أن يكون الفاء وإما أن يكون إذا الفجائية. وفي هذا المعنى يقول المصنف رحمه الله وإذا لم يصح أو إذا لم يصلح لمباشرة الضمير في يصلح على من يعود؟ على الثاني الذي سمي جوابا وجزاء. لاحظ قوله ويسمى الأول شرطا، انتهينا، ويسمى الثاني جوابا وجزاء، وإذا لم يصلح هو أي الثاني، فالضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الثاني، أي وإذا لم يصلح الثاني وهو الجواب لمباشرة الأداة، مصلحش أن تباشره الأداة، لم يصح أن تسلط عليه الأداة، وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة، والمراد بالأداة ما هي؟ ما المراد بالأداة؟ هي أدوات الشرط السابقة، إن أو غيرها، فهمنا؟ وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء، قرن إيش؟ هذا قرن هو جواب الشرط نامس، فإذا في قوله هذا شرط، لكنه هذه المرة ليس بجازم، إذا شرط ليس بجازم، هي في الأصل لا ظرفية لكنها تضمنت معنى الشرط، لكنها لا تجزم إلا قليلا كما قال ابن أجرم، وإذا في الشعر خاصة، أما في غير الشعر فلا تجزم. إذا ظرف تضمن معنى الشرط، أي يحتاج إلى فعل الشرط ويحتاج إلى جواب الشرط، ففعل الشرط هو يصلح إذا لم يصلح، لم يصلح وجوابه قرن. والمعنى إذا لم يصلح الثاني وهو جواب الشرط، إذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء، نحو قوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك، هذا هو إيش؟ هذا هو فعل الشرط بخير جمع مجرور يتعلق به. الفاء نقول فيها رابطة بين الشرط والجواب، هي الرابط اللي كتربط هذا بهذا، رابطة بين الشرط والجواب. والجملة الإسمية وهي فهو، نقول الجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط، مفهوم الموضوع. الشاهد عندنا الآن أين هو؟ هو أن الثاني وهو الجواب لما لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء. طيب يقرن بالفاء أو قل أو بإذا الفجائية، إما أن يقرن بالفاء وتكون الفاء هي الرابطة، أو يقرن بإذا التي تدل على المفاجأة، ولذا قال أو بإذا، أو حرف عطف بإذا معطوف على ماذا؟ بالفاء، قرن بالفاء ومثل لها، أو بإذا ومثل لها، بقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وإن أداة شرط، تصيب هذا هو فعل الشرط، هم يقنطون هذه جملة اسمية، هم مبتدأ، يقنطون جملة فعلية فعل فاعل، والجملة الفعلية خبر عن المبتدأ الذي هو هم، والكل المبتدأ وخبره في محل جزم جواب الشرط. وبما أن هذا الجواب لا يصلح لأن تباشره الأداء وأن تسلط عليه الأداء وتدخل عليه الأداء، بما أنه لم يصلح قرن ياش بإذا التي تدل على المفاجأة. وإذا تصيبهم وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم، المفاجأة أنهم يقنطون، يحصل لهم هذا العمل. إذن هذه هي القاعدة التي تقول أو التي تبين لنا متى يكون جواب الشرط مقرونا بالفاء أو بإذا، ومتى لا يكون كذلك. الضابط هو هذا، انظر للجواب هل يصح أن تدخل عليه الأداة أم لا يصح، فإن صح فلا فاء ولا إذا، وإذا لم يصح أن تدخل عليه الأداة حينها قرن بالفاء أو بإذا. بيّن الشارح رحمه الله في شرحه يعني وعد لنا المواضع التي تكون فيها الفاء. أولا قال إذا كانت الجملة اسمية، إذا كانت إيش يعني هذه المواضع التي يقرن فيها الجواب بالفاء، أولا إذا كانت الجملة اسمية فحينها تقرن بالفاء أو بإذا، فالمحل حينها صالح لماذا؟ للفاء ولإذا، كما في المثالين السابقين، هنا الجملة اسمية وهنا الجملة اسمية أولا. ثانيا إذا كانت الجملة فعلية لكن بفعل الطلب، إذا كانت الجملة فعلية ماشي فعلية ونسكتوا، فعل الطلب يكون فعل أمر، كقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله زيد فاتبعوني، اتبعوني هو جواب الشرط وهو جملة فعلية وفعلها طلب أمر، طلب بالاتباع، فقرنت حينها بالفاء. أو يكون يش بهذا، يكون جملة فعلية وفعلها جامد، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، فإما ترين نعم إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. عسى فعل جامد، نعمة في الآية السابقة فعل جامد، فلما كانت الجملة فعلية وفعلها جامد قرنت بماذا؟ بالفاء. أو يكون ذلك الفعل جملة فعلية والفعل منفي بلن، جملة فعلية والفعل منفي بلن، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، جملة فعلية، جملة إيش؟ فعلية، لكن هذا الفعل منفي بلن فدخلت الفاء، فقالت الآية فلن تكفروه. أو يكون منفي نفس الشيء لكنه منفي الآن بما، وذلك كقوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. أوجفتم جملة فعلية، وهذه الجملة هذا الفعل منفي بما، ما أوجفتم، فلما كان الفعل كذلك دخلت عليه الفاء فقالت الآية فما أوجفتم عليه من خيل. أو يكون الجملة الفعلية مقرون، ذلك الفعل مقرون بقد، مقرون يش بقد، كقوله تعالى قالوا إن يسرق، قالوا إن يسرق زد فقد سرق، سرق جملة فعلية لكن هذا زيد هذا الفعل مقرون يش بقد، فلما كان مقرونا بقد دخلت الفاء فقد سرق أقول له من قبل. أو يكون جملة فعلية مقرونة باش بحرف التنفيس، بحرف التنفيس كقوله تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما. نوتيه جملة فعلية، ولما قرن هذا الفعل بسوف وهو حرف التنفيس دخلت الفاء. يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه زد فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. على كل حال هذه المواضع التي تكون فيها الفاء أعيدها، أولا إذا كانت الجملة اسمية، لأن في هذا الحال إما الفاء أو إذا، ثانيا إذا كانت الجملة فعلية وفعلها طلبي، ثالثا إذا كانت الجملة فعلية وفعلها جامد، رابعا إذا كانت الجملة فعلية والفعل منفي بلا، خامسا منفي بما، سادسا مقرون بقد، سابعا مقرون بحرف التنفيس. إذن هذه المواضع التي يكون فيها جواب الشرط مقرونا بالفاء. وبعد هذا سيتحدث عن النكرة والمعنى، سيقسم الاسم إلى قسمين، قسم معرفة وقسم نكرة. إذن الحديث عن المعرفة والنكرة سيأتي إن شاء الله.